وكلمنا أيضا عن هذا الحكم، والجواب أن الإمام الشافعي قال ونحن معه باستدلاله بقوله تعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا نص صريح أنه لا يجوز للمسلم أن يفرق شهوته إلا من طريق من الطريقين أو من الطريقين كليهما معا، التزوج والتسلي، كما سوى ذلك فهو عدوان وظلم لمن فعل ذلك، أي ظلم نفسه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون لأنفسهم. إن شاء الله 10 دقائق جاءت حتى 8:30. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.